بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 49 بعد 400 مع سورة الصافات. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، إذ جاء ربه بقلب سليم. يقول القرطبي: مخلص من الشرك والشك. وقال عوف الأعرابي: سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم، فقال: الناصح لله عز وجل في خلقه. وتأمل، هذا القلب السليم هو القلب السالم من كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان قلبه سليما فقد جمع مكارم الأخلاق. وتأمل في تفسير ابن سيرين حينما قال: الناصح لله، فالإنسان ينصح لله ولرسوله ولكتابه ولأمة محمد أجمعين بالدعوة والإرشاد والتوجيه. وتأمل بأن النصيحة حيادة الحظ للمنصوح. تفسير الآية: إذ جاء ربه بقلب سليم، أي حين جاء إبراهيم ربه. وتأمل ربه، إذ جاء ربه، فهو ربه الذي رباه وأحسن تربيته. فربنا هو الذي يربنا بالنعم ويمدنا بعطاءاته. إذ جاء ربه بقلب سليم، أي حين جاء إبراهيم ربه الذي أحسن تربيته، بقلب مخلص لله، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الشبهات والشهوات ومساوئ الأخلاق، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد. وهذا كما في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعليك يا أخي الكريم أن تخلص قلبك مما لا يحبه الله، وأن تجتهد بأن تجعل قلبك على ما يحبه الله تعالى. ثانيا، فما ظنكم برب العالمين؟ يقول السعدي: فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. وقف عند هذه الآية مليا، وتأمل هذه الآية إذا حدثتك نفسك بالمعصية. فما ظنكم برب العالمين، أي قال إبراهيم لقومه: فما الذي تظنون أن الله فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما الذي ظننتم به من السوء والنقص حتى أحوجكم ذلك إلى أن تجعلوا له شركاء من خلقه؟ فعلى الإنسان أن يحذر، أن يحذر الإنسان أن يكون على معصية، وعليه أن يتعرف على ربه بأسمائه وصفاته وكلامه. ثالثا، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ يقول ابن جزي: إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك الأصنام. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم، أي فحاد إبراهيم عن الخروج مع قومه متوجها إلى أصنامهم في سرعة وخفية، بنشاط وهمة وخفة، كما قال الله تعالى حاكيا قول إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ أي فقال مخاطبا الأصنام: ألا تأكلون هذا الطعام الموضوع بين أيديكم؟ رابعا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يقول قرطبي هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة، وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام، وذلك حين خلصه الله من النار قال إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي. وتأمل ذاهب إلى ربي، المؤمن لا يعتمد على نفسه وإنما يعتمد على ربه، ولذلك صدق اعتماد القلب على الرب يسمى التوكل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي وقال إبراهيم لما نجاه الله تعالى من كيد قومه إني مفارق قومي وما هم عليه من الشرك إلى ربي الذي خلقني وهو المحسن إلي ومدبر أمري وهو سيهديني إلى طريق الصواب والخير والصلاح. خامسا يقول ابن عاشور ووصفه بأنه من الصالحين لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحا، فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء، ومن صلاحهم برهم بوالديهم، رب هب لي من الصالحين. اللهم آمين يا رب. وتأمل في مناسبة هذا الدعاء، فربنا جل جلاله بعد أن أخبر في عن حكاية إبراهيم أنه مهاجر، وأن إبراهيم قد استشعر قلة أهله وعقم امرأته، وثار ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل، لأن الشعور بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقوى، لأن المرء إذا كان بين قومه كان له بعض السلو بوجود قرابته وأصدقائه ومن يعرف، ولكن في الغربة يشتد الأمر. فنسأل الله أن يرحم كل مهجر. رب هب لي من الصالحين، أي وقال إبراهيم رب ارزقني صالحين من جملة الذين يصلحون في الأرض بطاعتك ولا يعصونك، عوضا عن قومي الكافرين الذين فارقتهم. فدعا من الله أن يرزق الصالحين وأن يرزق ولدا صالحا، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. سادسا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول ابن جزي إن قيل لما شاوره في أمر هو حتم من الله، فالجواب أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكن ليعلم ما عندهم فيثبت قلبهم ويوطن نفسه على الصبر، فأجابه بأحسن جواب. فلما بلغ معه السعي، أي فوهب له الغلام المبشر به وهو إسماعيل عليه السلام، فكبر وترعرع حتى بلغ مع والده السعي، وليسمع الأبناء ذلك أنهم عليهم أن ينفعوا آباءهم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي قال إبراهيم لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في النوم أنني أذبحك، أمرا من الله تعالى، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فانظر ماذا ترى، أي فما الذي تراه في شأن هذه الرؤيا التي أخبرتك بها. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، أي قال إسماعيل لأبيه إبراهيم: امتثل يا أبتي ما أمرك الله به طاعة له وانقيادا إليه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي ستجدني إن شاء الله صابرا من جملة الصابرين على حكم الله وبلائه، فأحتسب أجري عند الله ولا أجزع من الذبح. فتأمل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي من الصابرين على هذا الأمر وما يقتضيه من الآلام لأنه ذبح. معاني الكلمات: وتركنا عليه أبقينا له ذكرا جميلا في الآخرين في من جاء بعده من الناس، شيعته من تابعه على دينه ومناهجه. طبعا هنا شيعته أي أتباعه وأهل ملته ودينه ومنهاجه، مأخوذ من الشيع وهو الانتشار والتقوية، وأصل شيعة يدل على معاضدة. أئفكا آلهة، أتريدون آلهة مختلفة تعبدونها؟ أئفكا أي أكذبا، وأصل أفك يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. فنظر رفع بصره إلى النجوم متفكرا فيما يعتذر به من الخروج معه. سقيم مريض، وهذا تعريض منه، أراد أني لا أخلو من سقم كعادة الناس، أو أني ضعيف أو سقيم القلب من عبادتكم غير الله. يزفون يعدون مسرعين غاضبين. العمل بالآيات: أولا استعد بالله من أمر الشهوات والشبهات إذ جاء ربه بقلب سليم. فالإنسان يحذر الشهوات المحرمة ويحذر الشهوات، والإنسان يدفع ذلك بالعلم والعمل. ثانيا قل اللهم ارزقني ذرية صالحة إنك سميع الدعاء، رب هب لي من الصالحين. فالإنسان يدعو ربه أن يرزق الذرية الصالحة الذين يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم. ثالثا ساعد والدك ويجب طلبه على وجه السرعة، فعلى الأبناء أن يعين الآباء. فنأخذ من هذه القصة ومن قصة ندري أم مريم على أن الأبناء لا بد أن يقوموا بالعمل للآباء. التوجيهات: أولا كن من المحسنين، وذلك بإحسانك عبادة ربك وبإحسانك للناس، إنا كذلك نجزي المحسنين. حينما يرد ذكر الصالحين وما مر معهم تختم الآيات بهكذا: إنا كذلك نجزي المحسنين، حتى يكون الإنسان محسنا في طاعة الله، محسنا في تعامله مع الآخرين. ثانيا طهر قلبك من كل دنس واسأل الله سلامة قلبك. فالقلب محل نظر الرب، والقلب وديعة الله عندك، فطهره مما لا يحبه الله، واجعل قلبك على محاب الله، وراقب حقوق الله وحدود الله، فكر على ما يريده الله. فإذا كنت على ما يريده الله كان لك الأمر كما تحب. ثالثا أنكر المنكر بحكمة إذا رأيته ولو كان من أقرب قريب كالأب ونحوه. فالإنسان ينكر المنكر لكن بالحكمة، وإذا اضطر الأمر للجدال لا يجادل الإنسان بالحسن فقط، بل يجادل بالتي هي أحسن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.